ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا عن خلق الإنسان وكيف خلقه الله تبارك وتعالى وجعله بين خلقين من خلقه، خلق هم أعظم وأشرف منه على العموم وهم الملائكة الكرام، وخلق هم أدنى منه وهو خلق البهيمة العجماء. واليوم نتحدث عن هذا الخلق، عن خلق الإنسان ومما يتركب، وما هي علاقة هذا الخلق بالدين الحق الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده أجمعين. هذا الإنسان كما نعلم وكما تتفق على ذلك العقول الصحيحة السليمة والفطر الصحيحة، أن هذا الإنسان مركب من ثلاثة أجزاء: العقل والبدن والروح. هذه هي مكونات الإنسان الثلاث. والله تبارك وتعالى لكي ندرك العلاقة بين دين الله الحق وبين هذه المكونات الثلاث، جعل دينه الحق مركب من ثلاث مراتب أو من ثلاث أجزاء أساسية: الإيمان والإسلام والإحسان. هذا الدين الذي هو الإسلام، وهو الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنفسه، إن الدين عند الله الإسلام، وهو دين جميع الأنبياء من حيث هذا العموم. هذا العقل، عقل الإنسان، جعل الله له ما يغذيه لأنه مخلوق يحتاج إلى تغذية، جعل الله له عنصر الإيمان في دينه الحق. وهذا البدن الذي هو مخلوق ويحتاج إلى ما يغذيه وما يرتب أمره، جعل الله له عنصر الإسلام في دينه الحق. وهذه الروح التي هي غريبة عن هذا العالم، هي قادمة من عند الله تبارك وتعالى إلى هذا البدن، هذه الروح جعل الله تبارك وتعالى غذاءها ومصلحتها في الإحسان الذي هو الركن الثالث من أركان هذا الدين. نحن نعرف جميعا أن جبريل عليه الصلاة والسلام قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلما، فدخل عليه في الحديث الطويل حديث عمر رضي الله عنه، أنه دخل عليهم رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الحديث الطويل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال له صدقت، ثم سأله عن الإسلام فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام الخمس فقال صدقت، ثم أخبره عن الإحسان فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم لما انصرف عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه، قال أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال جبريل أتاكم يعلمكم أمرا دينكم، أو جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أمر الدين الحق الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للخلق كافة مركب من أركان ثلاث: الإيمان والإسلام والإحسان. فالإيمان لمصلحة العقل، والإسلام لمصلحة البدن، والإحسان لمصلحة هذه الروح. ونحن ننظر هذا الإيمان، الإيمان يبدأ من الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهذه هي نقطة الانطلاق الصحيحة لهذا العقل. عقل الإنسان لا يمكن أن يوصف بأنه بدأ يفكر بشكل صحيح يتناسق مع هذا الخلق، مع هذا الكون، مع هذا الوجود، إلا إذا بدأ من نقطة التفكير الصحيح أنه مخلوق وأن له خالق هو الله تبارك وتعالى. فهذا هو الأمر الأول، وهو ركن الإيمان بالله تبارك وتعالى. فعندما يشعر الإنسان أو يوقن بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه، سيتوجه بالسؤال: لما أوجدني الله تبارك وتعالى؟ ولما خلقني؟ لما خلقت على هذه الأرض؟ فالله تبارك وتعالى هو الذي تكفل بالجواب عن هذا السؤال. نحن إما أن نتصل بالذي خلقنا وهو الله تبارك وتعالى ونسأله لما خلقتنا يا رب، أو أن يتصل الله تبارك وتعالى بنا ويقول خلقتكم لكذا. فالله تبارك وتعالى من رحمته عز وجل هو الذي تكفل بالجواب عن هذه الحكمة وعن هذا السؤال، فأرسل إلينا الرسل، فهذا هو الإيمان بالرسل. ثم هؤلاء الرسل الكرام كيف اتصلوا بالخالق تبارك وتعالى؟ كيف أنزل الله عليهم الشرائع وأنزل عليهم الكتب؟ عن طريق ملائكة الله الكرام. هنا يأتي ركن الإيمان بالملائكة الكرام. هؤلاء الملائكة الكرام ما الذي أنزلوه على عباد الله، على المرسلين؟ نزلوا برسل، نزلوا بكتب وشرائع من عند الله تبارك وتعالى. فهنا يأتي ركن الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى. فإذا آمن الإنسان بالله وبرسله وبملائكته وعمل بمقتضى هذه الكتب بما فيها من تشريعات وأحكام وأداب وأخلاق وسلوكيات وغير ذلك، لا يمكن بحال أن يستوي الذي عمل مع الذي لم يعمل. إذا مات لا يمكن أن تكون الموت هي نهاية الأمر، لا يمكن أن تكون الموت هي نهاية المطاف. فعندها كان من الضروري، الضرورة العقلية قبل الضرورة الدينية الشرعية، أن يكون هناك يوم آخر، أن يكون هناك يوم للحساب، أن يجازى الذي عمل بمقتضى هذا المنهج خيرا، وأن يجازى الذي ترك هذا المنهج وانحرف عنه يجازى بين يدي الله تبارك وتعالى بعدله. فإذا انتقلنا إلى أن الإنسان الذي يلتزم بهذه الأركان ويلتزم بهذا الإيمان قد يصاب في هذه الدنيا بمحن كثيرة وبمصائب كثيرة، وقد يتردد في نفسه تساؤلات عن إيمانه، وعن كان هناك ما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر. وليس غرض الآن أن نشرح هذه الأركان الست، ولكنني أقول أن هذه هي المغذية الأساسية لنعمة العقل، عقل الإنسان. لا يمكن أن يوصف الإنسان بأنه بدأ عاقل، بدأ يفكر، بدأ يعمل عقله وهو منصرف عن هذه المقدمات الست التي هي من ضرورات العقل البشري مطلقة عامة. ثم هذا البدن، هذا البدن علاقته بالله كيف ستكون؟ ستكون بإقامة الصلاة، فالصلاة هي مظهر من مظاهر شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، فيتصل بالله بالصلاة. ثم بعد ذلك كيف يتصرف في المال الذي رزقه الله تبارك وتعالى إياه لمصلحته ولمصلحة معاشه؟ فتأتي هنا ركن الزكاة، ثم بعد ذلك ركن الصيام، ثم بعد ذلك ركن الحج، وهذه كلها من مظاهر شكر الله تبارك وتعالى لنعمة هذا البدن. هذا البدن يحتاج إلى طعام، ويحتاج إلى شراب، ويحتاج إلى لباس. من الذي يرتب له طعامه؟ من الذي يرتب له شرابه؟ من الذي يرتب له لباسه؟ هو الإسلام، أي بالمعنى الركن الثاني من أركان هذا الدين، الإيمان والإسلام. ثم يحتاج هذا الإنسان أن يتعامل مع غيره في بيعه، في شرائه، في أخذه، في عطائه. فكان هذه ما يتعلق بقضايا المعاملات، فنظم له الإسلام كيف يتعامل مع الآخرين. يحتاج إلى أن يتصل في أمر الزواج، أن يتصل ممن خلقه الله تبارك، خلقه الله تبارك وتعالى من نفسه، من جنسه، يريد أن يتزوج، فكانت هنا أحكام الزواج. فالإسلام كركن ثاني من أركان الدين ينظم حياة هذا البدن في طعامه وشرابه ولباسه وفي علاقته مع الآخرين وعلاقته مع الله قبل ذلك وعلاقته مع بدنهم. ثم بعد ذلك هذه الروح، هذه الروح التي هي كما قلنا يعني كما في الأحاديث أنها نفخت في الإنسان، أن يأتي بها ملكان من السماء وتنفخ في هذا البدن وهو في رحم أمه. هذه الروح الغريبة التي جاءت من غير هذا العالم لا يمكنها أن تستقر ولا يمكنها أن تسعد أصلا إلا إذا اتصلت بالمكان الذي جاءت منه، إلا إذا عادت إلى اتصال، إذا عادت في اتصالها بالمكان الذي جاءت منه. ولذلك كان الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك كان الإحسان لمصلحة الروح. فعليه يعني ينبغي أن ننتبه لهذه القضية، أن دين الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه للبشرية منذ أن نزل آدم على وجه الأرض إلى قيام الساعة هو الإسلام. هناك تفاصيل، هناك زيادات، هناك دين خاتم جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو على هذه الأسس، لكنه صالح لكل زمان ولكل مكان ومصلح لكل زمان ولكل مكان إلى قيام الساعة. يجب أن نعتقد أن الأنبياء جميعا كلهم جميعا كانوا يعتقدون بأركان الإيمان الست، كلهم كانت عندهم صلة بالله بأبدانهم في صلاتهم، فكانوا يصلون كما في نقرأ ذلك في كتاب الله في قصة إبراهيم وفي صلاة الأنبياء وفي ذكر المحراب مع زكريا وغيره، في الصيام كما كتب على الذين من قبلكم في أمر الحج قد حج إلى هذا البيت، وأما البيت أكثر من 90 نبيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كانت هناك شرائع تنظم لهم هذه الحياة، كذلك في أمر الإحسان وأمر الصلة بالله تبارك وتعالى. لكن ولكن الله تبارك وتعالى ختم هذا الدين وأكمله وأكمل بناءه ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل في دينه المقومات التي تجعله صالحا لكل زمان ولكل مكان ومصلحا لكل زمان ولكل مكان. رسالتي إليك أيها المستمع الكريم في هذه الدقائق المعدودة هو أن تدرك أنك لا يمكن بحال أن تستكمل هذا البناء إلا إذا اعتنيت بهذه الأركان الثلاث، فعليك أن تهتم بأسس أركان الإيمان وبأسس أركان الإسلام وبأسس أركان الإحسان والأخلاق والعلاقة مع الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تتمم وتأخذ الدين خطوة بخطوة، فتزداد في الإيمان وتزداد في أمر الإسلام وتزداد في أمر الإحسان، فتبنى بناء عميقا قويا متينا تستكمل فيه عناصر السعادة لك في الدنيا والآخرة. فلا هناء لعقلك وفكرك إلا بالإيمان، ولا سعادة ولا محافظة لبدنك إلا بالإسلام، ولا راحة ولا طمأنينة لروحك إلا بالإحسان، أن تعود لله تبارك وتعالى وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والله تبارك وتعالى ولي التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. النور